الدعوة إلى الله في رمضان، الدعوة إلى الله في رمضان، مهمة الداعية في رمضان. الحقيقة إن الشهر الكريم ده شهر معين على الدعوة. بتبص تلاقي المتبرجة من نفسها بتتكسف تحط ميك اب، المدخن ما بيشربش بالنهار، اللي ما بيصليش بيخش يصلي خصوصا في أول أيام. فعايزين نخلي رمضان رفيق لنا في الدعوة، معين بيساعدنا على الدعوة إلى الله، واخد إيده في إيدينا وبيزقنا على الدعوة، نستفيد منه. ربنا هدى الناس ودخلهم الجامع، إحنا بقى نشغل جامع. ربنا هدى الناس ومسكوا مصاحف في المواصلات، نتكلم عن التدبر، نتكلم عن التلاوة، نتكلم إزاي يحبوا المصحف ده، ما يبقاش عادة ولا يبقى روتين ولا يبقى واجب ولا يبقى تقليد للناس وخلاص. لا، العبادة مش ترند، العبادة مش موضة، العبادة مش وقت. أمال إيه؟ الموسم ده جاي عشان يخليك زبون طول السنة، عشان يخليك عارف طول السنة المنتج ده مش بيعملوا خصومات علشان تيجي تشتري، فلما تشتري ايه اللي يخليهم يغلوا تاني؟ الناس هتشتري ليه بعد ما غلي؟ عشان جربته لقيته كويس. اول ما محل بيفتتح ولا شركة بتفتتح بتعمل خصومات وعروض، ليه؟ عشان الناس يجوا مش لسمعتها ولا لجودتها، يجوا للسعر. بعد ما جم للسعر جربوا الجودة وجربوا كل شيء، بعد كده ما يغلى يشتروه. فرمضان كذلك كل الناس بتعبد فيه ربنا. بعد رمضان هيبقى في عامل من عوامل المساعدة على العبادة هيبطل. ايه العامل ده؟ العبادة الجماعية، ده مش هيبقى موجود بعد رمضان. فعايزين ننتهز ان الناس دخلت الجامع في ان احنا ندعوهم الى الله عز وجل. ان رمضان اشطر مننا، في حد عمرنا ما بنعرف ندعوه الى الله ولا ندخله الجامع ورمضان بيدخله الجامع، صح؟ فعايزين نستفيد من هذا الشهر الكريم. اول شيء نستفيده في رمضان هو ان احنا نفسنا نأمن على حسناتنا. قال عليه الصلاة والسلام: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من دعا غير أن ينقص من أجورهم شيء. فالناس اللي بندعوهم إلى الله دول حسناتنا، دول كنوزنا، دول زادنا، دول الزاد بتاعنا. فعلشان كده إحنا بنستأوى بيهم على حسناتنا، بنأمل على عباداتنا. النهاردة خدت كم درجة في الصلاة؟ خدت 10 من 10، كويس قوي. طب لو معايا واحد كمان انا اللي دعيته الى الله وجيب سببي، يبقى انا هاخد 20 من 10. لو انا جبت 5 من 10 عشان الخشوع ولا عشان الوضوء ولا عشان التفات ولا شيء في الصلاة، اللي بيعبد ربنا في صحيفتي هيكمل لي العشرة دي. فالدعوة الى الله عز وجل تأمين على العبادات وحراسة لكمال الحسنات. فرمضان ده بقى شهرنا اللي عايزين كل، يعني ما انا اقول في خطبة صلوا على النبي، في كل الناس دي بتصلي على النبي في صحيفتي. دعوة جميلة، الدعوة جميلة ومفضلة وبتفضل صاحبها فعلا، بتفضل الحسنات الكتيرة دي علشان آخرتي يطب فيها ميزاني. فأنا عايز أنجو، خايف أني لا أنجو. فكل ما يشتد الخوف في رمضان من عدم العتق، فلعل الناس دي لما تعتق وتبقى في صحيفتي أعتق. لعل أنا عملت ذنب في رمضان، عملت حصلت مشكلة عندي من عقوق، ما فيش بر الكلام ده، لما اشتغل على العبادة في رمضان ربنا يهدي الناس ويبقوا في صحيف حسناتي أنجو. يبقى مش موضوع بس إدراك حسناتي يعني عداد، لا كمان عايز أنجو من النار، مش كده؟ ده شيء. النقطة اللي بعد كده هي إن إحنا في طريقنا في الدعوة إلى الله الناس بيتوحشوا علينا، بيتوحشوا علينا بالأشياء اللي بيتابعوها، بالناس البرامج المضلة، الفتاوى المضلة، الناس بيتوحشوا علينا. فلما نجتهد عليهم في الدعوة إلى الله الناس نفسها هتكون أعوان لنا على الدعوة. إحنا لما نقول عايزين نصلي في مسجدنا ده بجزء، الجامع كله هيجي علينا. طب لما أقدر عليهم بقى في خطبة الجمعة، ولا أقدر على المجموعة دي وحمسهم ساعة لما أقول هنصلي بجزء ويطلع 3-4 يقولوا لا مش عايزين، يبقى معايا 5 بيقولوا إحنا معاك وعايزين. فالدعوة إلى الله تقوي الداعية على الدعوة. خلاص بقى، زي ليه كان في دعوة سرية قبل الدعوة جهرية؟ عشان يبقى لما يقوم يقف يبقى معاها مجموعة. فأنت لما بتدعو إلى الله الناس، أنت لازم تبقى داعية، لازم تبقى داعية. لما بتدعو إلى الناس، الناس دول بيقووك إنك تبقى داعية أكتر وإنك تهدي الناس أكتر، ما تبقاش لوحدك. قال الله عز وجل: فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قال الله عز وجل: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. لما تشوف بعينيك النجاح اللي حصل في الدعوة تتكسف تواجهها، هيتكسفوا ان هم يواجهونا لانهم شايفين ايه؟ اتباع كتير. كتر الاتباع بيقوي الداعية. اجمل من ده كله ان زي ما قلت لك حسناتك وانك تنجو وانك تتمكن من الدعوة، كذلك ان انت تثبت ولا تزال. لما تكون صحابك انت بتدعوهم الى الله ومعودهم على ان احنا هنصلي في الجامع، انت نفسك عمرك ما هتبطل الصلاة في الجامع. بدل ما احنا جه وقت الصلاة وكلنا صلينا خلاص، هيبقى انت مكسوف تبطل الحسنة، تبقى انت مش قادر تبطل الحسنة، خلاص معروف ان انت داعية، والداعية الدعوة الى الله هي اللي بتهديه وهي اللي بتربيه وهي اللي بتأدبه وهي اللي بتصلحه. كمان ما من زمان الا والذي بعده شر منه. فرمضان ده فرصة وجت لنا كده، اوكازيون دعوة، زي ما في اوكازيون في اي حاجة في اوكازيون دعوة، في فرصة دعوية. اللي جاي وحش، رمضان ده جاي اخر نفس كده قبل ما هنتحرم من مساجد، هنتحرم من قنوات، هنتحرم من كتب، هنتحرم من عمرة وحج، هنتحرم من جهاد في سبيل الله، هنتحرم من تمكن من الدعوة. نسأل الله ان لا نحرم من شيء من ذلك، امين يا رب. لكن المؤمن طول ما هو عنده نفسية قبل ما الخير ده يروح مني، صح؟ مش الرسول قال بادروا بالاعمال، بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مطغيا. حاجة غريبة يا حاج احمد، حاجة غريبة قوي يا شيخنا، ازاي ربنا الرسول يحذرني من الفقر والغنى؟ طب انا فاهم انك تحذرني من الفقر، الحق اتصدق قبل ما تفتقر، الحق حج قبل ما تفتقر، دي معروفة. لكن قبل ما تغتني، ده انت ما تعرفش بقى، انت ما تعرفش ان يوم ربنا ما هيديك قلبك هيتغير، وان انت وانت دلوقتي مش طايل الحج عايز تخلق اي جمعية اي قرش على قرش عشان تحج، لكن لو انت معاك فلوسه هتعمل اي حاجة الا الحج. فرمضان فرصة، ما تعرفش ايه اللي بعده بقى مش هيبقى زيه. فانت بتنتهز رمضان وبتتعامل معه لانه فرصة. كذلك رمضان متعدد الابواب في الدعوة الى الله. عندنا كل حاجة، عندنا مقامات للعوام زي خطبة الجمعة في رمضان. لازم نعترف وما نتهربش من حقيقة ان في ناس ما بتصليش ولا حتى الجمعة، وان دول بيصلوا في رمضان الجمعة. يبقى خطبة الجمعة في رمضان لازم تبقاش زي خطبة اي جمعة. وكذلك درس التراويح، في ناس بتيجي تراويح في اول ايام وبعدين يرجعوا يغيبوا في العشر الاوسط. فالداعية بتظهر مهاراته في تنوع الناس واختلافهم، ما بين ناس فجار عصاة تاركي صلاة أبعد خلاص أقرب خط للكفر هيجوا، وناس تانية جم بيجربوك، وناس تانية جم وجربوك وعجبتهم، وناس غيرهم عايزين يثبتوا ويتغير حياتهم. ده كلهم غير اللي هيعتكفوا، دول بقى اللي بيحلموا بالجهاد، اللي بيحلموا بحسن الخاتمة، اللي همتهم عالية، اللي نفسهم يتصدقوا بكل فلوسهم، اللي نفسهم يجيبوا ذرية صالحة يبقوا من أهل القرآن، اللي عايزين يبقوا أئمة ودعاء، اللي بيفكروا يخدموا الدعوة في المناطق مش في مسجدنا بس، عايزين يخدموا الدعوة في 3 4 5 مساجد كمان. فالدعوة إلى الله في رمضان دعوة فيها مهارة، وبتخلي مهارات الدعوة تزيد، وبيختلف فيها جدا الناس اللي بندعوهم الى الله وانواعهم واصنافهم. وكمان الدعوة الى الله في رمضان بالرغم من انها عمالين نقول سهلة ومفتوحة ومتنوعة، الا انها لا تخلو من حرب. حرب سعد الدين الهلالي، حرب علي جمعة، حرب البرامج اللي بتحل ما حرم الله، حرب البرامج اللي بتتكلم عن اباحة الاختلاط، ان النقاب حرام، ان اللحية حرام. والناس بتوع التلفزيون دول مجرمين في التناقض. يعني عارفين الولد عليه من الله ما يستحق اللي بيقول كل الاحاديث اللي في الشام في فضل الشام ضعيفة، وما فيش فضل البلد الا مكة ومدينة ومصر. فاجر فاجر فاجر فاجر يعني الرسول يقول، هو يقول لا ما قالش، بيكذب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو اشهر انسان بيقول احاديث ضعيفة في مصر. ازاي انت ازاي بتجيب احاديث ضعيفة ما تقالتش، وبتقول على الضعيف ما تقالش، وبتقول على الصحيح ما تقالش؟ ازاي؟ فاحنا عندنا حرب فجرة، حرب ضروس، حرب صعبة، حرب عنيفة، حرب مش هنقدر فيها من ان احنا نتعامل مع الدعوة الى الله ببساطة كده. لا لازم نذاكر ولازم نركز ولازم نحضر ولازم نتكلم بالدليل ولازم نواجه أعداء الدين ده ونواجه أعداء الناس بحرفية وبمهارة وبإتقان إنها حرب علينا. أخيرا الدعوة إلى الله في رمضان عايزة صبر. لما نقول للأخ الفاضل دوت عايزينك في درس، الأخ ده عايزينك في حلقة، والأخ ده عايزينك مقرا، الأخ ده عايزينك في جولة، والأخ ده عايزينك في خطبة، والأخ ده عايزينك مقطع على النت، الحاج ده عايزينك في إن أنت تدعو إلى الله عز وجل الناس في البيوت بالزيارات والكلام ده، لو ده اعتذر عشان شغله، وده اعتذر عشان ظروف، وده اعتذر عشان وقت، وده هتموت الدعوة. الداعية بس اللي كل الناس بتقول له كفاية وهو يصمم، الداعية بس. الناس كلها مش قادرين يشيلوا الشيلة إلا الداعية. الداعية بس اللي ربنا يقول له فلعلك باخع نفسك ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لا تحرك به لسانك لتعجل به. بالراحة بالراحة هتموت نفسك. الداعية بس. شفت التاجر الطماع؟ قابلت قبل كده تاجر في حياتك غني اغنى منك وبيرن عليك انت اللي تتصل بيه؟ الداعيه اللي شفت اللي بيفتح اول واحد في السوق ويقفل اخر واحد، هو ده الداعيه. كل الناس عماله تقول له كفايه كفايه كفايه كفايه يا ابني، انت رايح الشرق ورايح الغرب ورايح الشمال ورايح الجنوب ورايح مسافر، الا الداعيه هو الوحيد اللي ما بيصبرش وما بينفدش صبره وما بيخلصش همته وعنده استعداد يموت نفسه دعوة إلى الله عز وجل ومن سواه. رمضان هيكشفك. دلوقتي عايزين نشتغل الفجر كل يوم. أنا نويت إن شاء الله أشتغل الفجر السنة دي درس اسمه أسرار الجنة، والعصر هشتغل شرح الكلم الطيب وأسرار الدعاء، والمغرب إن شاء الله عز وجل العشاء التراويح هشتغل العشرة المبشرين بالجنة إن شاء الله عز وجل، وخمسة نساء كمل اللي هم الثلاثة الكاملات، ومعهم اللي هم خديجة ومريم وأسيا، ومعهم عائشة وفاطمة رضي الله عنهن. التهجد إن شاء الله هصلي بالناس التهجد، وهشرح كتاب اسمه كيمياء السعادة للإمام الغزالي. وآخر حاجة الفجر إن شاء الله عز وجل زي ما قلت لكم هشتغل أسرار الجنة. كده فاضل لي الظهر والمغرب، هنجنن عليهم دول بقى، هنجنن عليهم. مش عارف بفكر الظهر اروح مصلحه حكوميه من المصالح الحكوميه الزحمه، اروح كل يوم اشتغل درس الظهر. والمغرب عايز اشوف لي حل في موضوع المغرب ده، ان اقول كلمه عن ادب الطعام مثلا اول ما الصلاه تخلص واقولها وانا راضي انها تتقال والناس ماشيه من المسجد. تعرف تعرف يا شيخنا تخطط لنفسك خطه بالشكل ده؟ تعرف انوي ونيتك لله سبحانه وتعالى انك تموت نفسك دعوة الى الله، وانك ما تأثرش في الدعوة الى الله. ربنا يتقبل منا ومنكم ويعفو عنا وعنكم ويسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، ويقبلنا دعاء وخدام لدينه سبحانه وتعالى، ونلتقي على حب الله وعلى طاعة الله في لقاء قريب. والسلام عليكم ورحمة الله.